لما بلغ 25 من عمره قال هنا قال وسار نحو الشام أشرف الورى محمد أشرف الورى أي أشرف الخلق في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا. لما بلغ 25 تاجر لخديجة ذهب بتجارة لخديجة ليبيعها في الشام ثم يعود بتجارة أخرى يعمل بالتجارة صلى الله عليه وسلم. وخديجة كانت صاحبة مال كثير وتجارة، فصلى الله عليه وسلم أخذ تجارتها وذهب بها إلى الشام. وقد أرسلت خديجة رضي الله عنها غلامها ميسرة معه، فشاهد ميسرة من الآيات العظيمة وربح صلى الله عليه وسلم ربحا عظيما وعاد إلى مكة. لما عاد وجاء ميسرة وأخبر سيدته خديجة بما رأى من الآيات العظيمة كتظليل الغمام وهذه التجارة وهذا المكسب العظيم، فتعجبت. قال هنا قال وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها. لما رأت هذه الآيات العظيمة أحبت أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي لم تتزوج وقد بلغت 40 من عمرها ولم تتزوج، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فرغبت في أن يتزوجها فخطبها صلى الله عليه وسلم وتزوجها. قال فكان فيه عقده عليها أي زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة، وبعده إفضاؤه إليها تزوج بها ودخل بها. لما تزوجها واستقر صلى الله عليه وسلم في مكة ودخل بخديجة حملت منه وجاءت بكل أولاده، أولاده صلى الله عليه وسلم 6، 3 من البنات و3 من الأبناء، والسابع إبراهيم ليس من خديجة إنما هو من ماريا القبطية وهي مملوكة، أما زوجته خديجة وكل أبناء منها.